بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. Competition in worldly increase diverts you. حتى زرتم المقابر. Until you visit the graveyards. كلا سوف تعلمون. No, you are going to know. ثم كلا سوف تعلمون. Then no, you are going to know. كلا لو تعلمون علم اليقين. No, if you only knew the knowledge of certainty. لترون الجحيم. You will surely see the hellfire. ثم لترونها عين اليقين. Then you will surely see it with the eye of certainty. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Then you will surely be asked that day about comfort and ease.